بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب وفى حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعده منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر امتثال وإخلاص واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. نعم، هذا الفصل الجديد يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: قال لله سبحانه على عبده ثلاثة أمور. قال: أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاث. فكل ما ينزل في بني آدم هو واحد من هذه الثلاث. الأولى أمر أمره به، ما الواجب على اتجاه الأوامر؟ اتباع. إذا أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وقضاء يقضيه عليه، والقضاء هنا قد يكون قضاء بالخير وقد يقول قضاء بالشر. ففي الخير يشكر الله عز وجل، وفي الشر يصبر. ونعمة ينعم بها عليه، وهذه نعمة مطلقة، إما نعمة في الدين أو النعمة في الدنيا. أما نعمة الدين فالواجب شكرها، تمسك بها، دعاء الله بالثبات دائما وأبدا. وأما نعمة الدين فيقابلها بالشكر بالقول، شكر باللسان، والشكر بالأفعال. قال: فعبودية الأمر امتثال إخلاص وفداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه العبادة تفعلها أنت في كل يوم، من صلاة وزكاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها، لا بد أن تحقق دائما فيها هذين الشرطين: الإخلاص لوجه الله، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي النهي اجتنابه خوفا من الله، مو خوف من الناس. النواهي الشرعية هذا مدخل الشيطان، بعض الناس يتركها بعبارة عندنا موجودة: عيب. هو محرم شرعا هذا الشيء، يقولون عيب. هذا اللفتات غير صحيحة. إذا ربيت أبنائك فرد فيهم دامع تعظيم أوامر الله ونواهيه. الأوامر امتثال، النواهي امتثال بالترك. استبدال بعض المصطلحات التي قد تغرس في قلب الصغير والصغيرة ينمو على تعظيم الناس، هيبة الناس، خوف الناس، وهذا الذي لا يجوز. قال: وعبوديته في قضاء المصائب أولا الصبر عليها، هذا أعلاها، هذا الواجب. ثم الرضا وهو مستحب، ثم الشكر وهو الأعلى. ثم قال بالشكر، وهذا كلام عظيم: إنما يتأتى منه الشكر. متى يكون الإنسان يشكر الله على المصيبة؟ متى تصل؟ قال: إذا تمكن حبه من قلبه. حب من؟ حب الله. وعلم حسن اختياره له وبرضه به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. يعني كان يقول في قلبه: الحمد لله والشكر من المصيبة أخف من غيرها، وأحمد الله أيضا أن الله تعالى ابتلاني لأصبر. الابتلاء، أنت لا تتمنى المصيبة قبل، هذا لا ينبغي. يسميه العلماء استدعاء المصيبة، استدعاء البلاء، ما ينبغي. تقول: يا ربي مثلا أمت فلان عشان أصبر، هذا ما يجوز. لكن هو الآن لما حصلت المصيبة وعلم الأمر عند الله عز وجل رضي وسلم. نعم. وهودية في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار عالما بأنه لا يفرع عنه إلا هو ولا يكيه شرها سواه وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره حتى أنه لا يراها أعظم من ضر البدن فهو عائد بالغاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه مستجير به منه وملتجئ منه إليه يعلم أنه إذا خلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومن مشيئته وإعانته فهو ملتجئ إليه متضرع دليل مسكين ملقي نفسه بين يديه طريح بابه مستخد له أدل شيء وأقشره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه يعلم يقين أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه فهو ولي نعمته ومبتداها بها من غير استحقاق ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء وحظ العبد الذم والنقص والعيب قد استأثر بالمحاميد والمدح والثناء وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب فالحمد كله له والخير كله في يديه والفضل كله له والثناء كله له والمنة كلها له فمنه الإحسان ومن العبد لساعة ومنه التودد إلى العبد بنعمه ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه ومنه النصح لعبده ومن العبد الغش له في معاملته. الله أكبر، هذا كلام عظيم للإمام رحمه الله، يعني كأنه خلاصة الكلام أنك أنت أيها العبد أنت من الله وترك عباده. الله جل وعلا خلقك للعبادة ومن العبادة أن تصبر على المصائب والمعارض ومن العبادة إذا وقعت في ذنب أن تسارع للتوبة. لذلك يحسن بالمسلم دائما أن يكون الاستغفار على لسانه لا يفتر. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ليغان على قلبي الغين شيء يكون في الصدر وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 100 مرة وهو سيد الأولين والآخرين. نعم. وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببا من أسباب فهو مسببها ومقيمها فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار ثم الثناء بها عليه ومحبته عليه أول شيء معرفتها تتعرف أن هذه النعم من الله والاعتراف بها هو من معرفتها تعترف بها أنها لله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. 2 قال ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وهذا الذي ربما يقع فيه كثير من المسلمين. نعم هو ذكي أو هو عنده فطنة في الذكاء فيصبح تاجرا بذكائه ثم يتبجح ويقول هذه التجارة أو هذا المال دخل منه وطلع منه أو هذا الجهد وسهر الليالي أو هذا متفوق في صناعة معينة أو في دراسة فينسب النعمة إلى السبب. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه قال وإن كان السبب أسباب فهو يعني الله مسببه سليمان بن داود لما حضر عند العرش بلقيس ملكة سبا، سليمان بن داود نبي ابن نبي وهو ملك، قال هذا من فضل ربي، لم يشكو شيء مباشرة. لذلك من علامات العبد الصالح كل ما حل عنده نعمة من دين أو دنيا ينسبها لله. يقول عز وجل في سورة النحل التي تسمى عند العلماء سورة النعم، سورة النعم، كل نعم، أتى أمر الله إلى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، يعرفون يعترفون بأن النعم من الله ثم ينكرونها. كيف ينكر إنكارها؟ من صور إنكار النعمة ما ذكره ابن القيم، أن ينسب النعمة إلى سبب. المرأة شاطرة في البيت، طبخة مميز، تقول والله هذا هذه الكتب، تنسب لأسباب، هذا لا يجوز. العبد الموفق دائما يذكر فضل الله عليه. قال ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره. كيف تحب الله أنت؟ من طرق محبتك لله تعرف على آلائه ونعمه ونسبته إليه، هذا من أعظم ما يوصلك إلى هذه المحبة التي نالها الأنبياء والصديقون. ثم قال ابن القيم رحمه الله في الفصل الأخير، ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها. هنا اللطائف يعني الفوائد المهمة جدا. قال أن يستكثر قليلها عليه، يعني هذه النعم التي بيده هي قليلة عندك في ذهنك إنها قليلة، لكنها في جانب أنها من عند الله عز وجل فهي كثيرة، يكثرها بالقول واللسان. ويستقل كثير شكري عليه، يعني أنت مهما بلغت من الشكر تحتاج إلى شكر. بل قال العلماء رحمهم الله أن العبد يحتاج إلى شكر النعم، ثم إذا وفق للشكر احتاج لشكر الله على التوفيق، ثم يحتاج إلى توفيق إلى شكر آخر للتوفيق، فلا يزال العبد بحاجة إلى الشكر. ومن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه قال له في بعض الروايات والله إني يقسم، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقوم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. في حديث آخر صحيح رب اجعلني لك شكارا، صيغة مبالغة، ما هو بس شاكرا، لا شكارا صيغة مبالغة. سم. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد. فلا تزيد النعم الانكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم، وكلما جدد له نعمة أحسن لها عبودية ومحبة وخضوع وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزي عن ذلك وبالله التوفيق. قال رحمه الله ويعلم العبد أن هذه النعم وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله له فيه. يعني الآن عشان تكون الصورة أكثر وأكثر وضوح، بعض الناس قد لا يشكر، يفوت هذا، كأنه يقول أن هذه النعمة مني وأنا أستحقها. انظر في قارون لما كان فقيرا كما في القرآن، إن قارون كان من قوم موسى، قيل من عمه كان فقيرا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوم بالعصبة أولي القوة، مفتاح الكنز يعجز الرجال الأقوياء عن حمله، فكيف بما هو داخله؟ فنصحه خمس قومه بخمس نصائح، لا تفرح إن الله لا يؤيدك، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني أني أعرف دخول المال، أني له أهل. عندنا بالعامية فلان يستاهل قطعا، هذا ما يجوز. قد يكون هذا النعم استدراجا، وقد يكون هذا المبتلى عافية له. لذلك نحن في بعض الأحيين نقسم أقدار الله على كيفنا نحن. إذا شفنا شخص نحبه ونقدره وجدته مصيبة نقول هذا رجال ابتلاء، وإذا كان ما نحبه قال هذا عقوبة. واضح؟ ومن أشد ذلك أن يقول بعض الناس بالعامية حقه وما جاء، ما تدري أنت، هذا توزيع الأقدار عند الله ما هو لك، ما تحكم بالظاهر. فضيعنا حنا الظاهر، حنا ضيعنا الظاهر، لست أنت مسيطر على الناس. فمن أعطي خيرا فليحمد الله، ومن أعطى سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله لما ذكر النعم وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فهي لك النعم اللي فيك الآن، ترى ما هي لك، من الله إلى الله. فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. والدليل واضح، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، وهو الذي يفتح باب الجنة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول في الحديث الصحيح إني أخشاكم لله. أعلى من كذا يقول المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل تهجد حتى تتفطر قدماه، يعني هو مشهود له بالجنة. ليش يعني يعبد الله زيادة؟ مشهود له بالجنة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكون الله أنعم عليه بالنبوة لم يتبختر ويتكبر، وإنما ازداد لله عبودية ومحبة وخضوعا وذل، وهو من هو في الفضل. وكلما أحدث له قبضا، يعني الله عز وجل قبضك النعم، رد أن يربيك عز وجل. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر ضيق عليه رزقه، يقول في نفسه توزيع الأقدار، ربي أهانا، ليش بس أنا أصاب بالمصائب؟ ليش فلان الذي عنده معاصي يصرح ويمرح ولا يعاقب؟ أصبح بعض الناس يوزع الأقدار على ما يشتهي. قال وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. أي ذنب في الصغائر في الكبائر، ذنوب قلبية، ذنوب جوارح. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من العاجزين. نعم. فصل: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من عبده وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأصفح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأضر به منه بنفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه. فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا يكترث بها، فتولاه دونه وأراه لطفه وبره ورحمته واحسانه فيها، من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وقرر قلبه منها، فما أطيب عيشا وما أنعم قلبه أعظم سرورا وفرحا. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة، إلى قوله: وأن تدبير الله للعبد خير من تدبير العبد لنفسه. الإنسان لو كانت عنده هذه القناعة في أموره كلها أن الله يختار لك ما هو أفضل لك اطمئن وسكن. والدليل القرآن، قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا لماذا تضجر؟ لماذا تغضب إذا أردت شيئا معينا في دنياك ولم يكتب لك؟ سعيت لهذا الأمر، أي شيء، تجارة، دراسة، زواج، غيرها، ولم يتيسر لك صرفت عنه، فاعلم أن المصروف عنه أفضل لك مما كنت تريد، لأن الله تعالى هو الذي اختار لك، ما هو أنت. والقرآن فيها قوله عز وجل: وعسى، يقول ابن عباس وغيره: عسى من الله واجبة. طبعا في اللغة العربية عسى بالترجي، تأمل، يعني عسى تجيب، عسى تسير. إلا في القرآن: عسى من الله واجبة، يعني متأكدة في الوقوع. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني يقينا لتحبونه هو شر لكم. هذا مقياس. وفي الآية الأخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عليكم السلام. فلماذا الإنسان لا ينظر إلى هذا الباب؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني الحكيم أنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فيجعل من يشاء غنيا لحكمة، يفقر من يشاء لحكمة، يمرض من يشاء دائما لحكمة، يجعل فلان صحيحا دائما لحكمة. هذه كل توزيع أن الله ناظر إلى حكمته وقدره عز وجل. لذلك من أراد السلام من هذا الباب كما قال ابن القيم: فليعتني اللبيب بأسماء الله، بفهم أسماء الله وصفاته ومعانيها. إذا تأملت في أسماء الله وغصت في معانيها، أورثت قرب لله جل وعلا، وأصبحت هذه الدنيا وما يصيب فيها من هدر وماء ووهم كلها ما تشكل عليك. نعم. وإن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربي خلاه وبختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يسكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرتي وفرحي وقرة عيني، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يخر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. قد يقول بعض الناس: أنا كيف أصل لهذه المرحلة؟ نتكلم بما قيرنا، طبعا كلامه فوق عقولنا كلنا، كيف أصل لها؟ تصل لها أيها الحبيب بأن تنظر دائما في نفسك وتعتني بصلاح قلبك. صلاح القلب هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الأمر الثاني أن سيهتم بمعاني أسماء الله الحسنى. يعني لو سألنا الآن عن اسم الله، اسم الله الأفضل جلاله، ربما بعض المسلمين ما يعرف معنى اسم الله، وبعض المسلمين ما يعرف معنى اسم الجبار. اسم الجبار يذهب إلى القوة، ما هو معاني القوة، لكن من معانيه في معاني اللطف والرفق. الجبار الذي يجبر القلوب عز وجل. إذا قد تصاب بمصيبة أنت، اللي حولك كلهم يتخلون عنك، إلا الجبار عز وجل يوزع عليك من السكينة والطمأنينة والسعادة ما تنسيك الناس كلهم. وهذا من بعض المعاني. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمان، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطر الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بغمانه. فإنه الوفي الصادق ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامة السعادة صرف اهتمامه إلى الله دون ضمانه، ومن علامة الحرمان فراغ قلبه من اهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده. بل حتى الكافر لا بد أن ننتبه أن الله تكفل برزقه، مع أنه كافر رزقه إيش؟ إيجاده، هذا رزق إيجاد الكافر لحكمة، يهبه من الأموال والأنعام في الدنيا، هذا من باب الرزق. والله قال في القرآن: وما من دابة في الأرض، كل ما تدب إنس جن بهائم حيوانات، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. إذن الرزق منقضي أمره. لكن الناس لما تعلقوا بالدنيا حبا وبغضا، يحب للدنيا ويكره للدنيا، إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعط منها سخط، أصبح بعض الناس يخاف من المستقبل، يريد أن يؤمن المستقبل. المستقبل الحقيقي أين هو؟ إما في الجنة أو إلا في النار، هذا مستقبل حقيقي، ما في ثالث. أما في هذه الدنيا أنت مأمور بفعل الأسباب في كدح الدنيا وطلب المال، مأمور بذلك، لكن لا تعتمد على السبب فتهلك. قال: والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده. ثم ختم الكلام ونختم به، قال: في من علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. انت خذ أوامر الله واعمل بها قدر المستطاع، وخذ من نواهي واجتنبها قدر المستطاع، يحصل لك الفلاح في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. جمع إيش؟ صلاح الدين، يا صلاح الدين هو أهمها، صلاح الدنيا وصلاح المعاد. إذا أدمت هذا الدعاء في أوقات الإجابة، فإن الإنسان مستجيب فهو في خير وعافية. نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ويكون بذلك انهينا هذه الدروس قبيل رمضان، ويتجدد اللقاء إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك على استمرار في كتاب الفوائد وكتاب آخر يعلن في حينه. أسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، إنه جواد بر كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.